رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عندما وصل خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يقال له الحارث بن أبي ضرار سيد وزعيم بني المصطلق قد أعد العدة لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في السنة السادسة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان زعيم بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار قد ذهب إلى بعض قبائل العرب التي تجاوره في المسكن، فأخذ يحرضهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتشر خبر هزيمة قريش وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببني قريظة، فبعض القبائل أرادت أن تباغت المدينة حتى لا يأتيها دورها، فإن دين الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون هذا الدين، دين الإسلام، هو الدين الوحيد على الأرض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تمتد دولته ويزحف حتى يدخل قبيلة قبيلة يدخل فيها الإسلام ويعلي فيها كلمة الرحمن ويحكم فيها شريعة الله سبحانه وتعالى. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فأخذ يحرض قبائل العرب، علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فبعث إليه رجل يقال له بريلة بن الحصيب ليتحقق من الخبر، فأتاهم ولقي الحارث وكلمه فعلم أن الخبر صدق. رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر وقال إن الرجل قد أعد عدة. ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأسرع في الخروج. خرج النبي في شهر شعبان من السنة السادسة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الغزوة خرج معه جماعة من المنافقين لم يكونوا قد خرجوا من قبل. ذكرنا أن المنافقين في كل موقف يظهرون نفاقهم ويفضحهم الله سبحانه وتعالى. قد علم الناس بنفاقهم، بل إنهم أصبحوا يتميزون عن غيرهم، فهم معروفون عند القاصي والداني أن هؤلاء منافقين، لأنهم في كل غزوة يتخلفون ويعتذرون ويتحججون بحجج واهية: إذن لي ولا تفتني، بيوتنا عورة، ونحوها من الأعذار. وقد قال الله تعالى: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لكن في هذه الغزوة قدر الله تعالى بأن يخرج هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر على المدينة زيد بن حارثة. كان الحارث قد وجه عينا ليأتي بخبر جيش المسلمين، فبينما هو كذلك إذ ألقى المسلمون عليه القبض وقتلوه، قتلوا ذاك الجاسوس. علم الحارث بن أبي ضرار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توجه نحو دياره وقد قتل عينه، أي ذاك الجاسوس. خاف هو ومن معه من العرب فتفرقوا وهربوا. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى منطقة يقال لها المريسيع، وهي اسم لماء من ميائهم في ناحية الساحل، فإن أسماء المناطق والقبائل كانت تسمى باسم آبارهم وعيونهم كبدر والرجيع والمريسيع. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على حين غرة ديارهم، فقتل من قتل وسبى نساءهم وساق الأنعام والشياه، قد نصره الله وأظفره الله تعالى في هذه الغزوة. ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد قتله رجل من الأنصار خطأ، فكان هذا فتحا من الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت ديار بني أبي ضرار على الشرك، فلما سبى النساء ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ديارهم كان من بين السبي ابنة الحارث يقال لها جويرية ابنة سيد قوم. وقعت هذه البنت في سهم ثابت بن قيس، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يكاتبها أي أن يطلق ويعتقها أدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصطفاها لنفسه فأسلمت وحسن إسلامها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى بها، وأعتق المسلمون بسببها 100 بيت من أهالي بني المصطلق قد أسلموا وأنابوا وتابوا إلى الله، فكانوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت جويرية رضي الله عنها كانت من أمن الناس على أهل بيتها رضي الله عنها وأرضاها. هذه المعركة والغزوة لم يكن فيها أحداث كثيرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، تفرقت قبائل العرب خوفا وفزعا، وهرب الحارث وتفرق الناس، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ديارهم فسبى نساءهم وساق أموالهم، فتح من الله سبحانه وتعالى ومنه على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما الذي حدث في أثناء عودتهم؟ ديار بني المصطلق كانت تبعد عن المدينة مسيرة ليال، كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل غزوة وفي كل سفرة وفي كل خروج له خارج المدينة كان يصطحب معه امرأة من نسائه، وكان يختار واحدة منهم بالقرعة فيجعل القرعة بينهم، فأيما امرأة خرج سهمها تخرج معه. في هذه الغزوة خرج سهم عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، عائشة بنت أبي بكر الصديق، الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، أمنا أم المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم طلبها في المدينة فخطبها أبوها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 6 سنوات. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وبنى المسجد وبنى له حجرات بنى بها وهي ابنة 9 سنوات، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 18 سنة. وسنتكلم بإذن الله تعالى عن زوجاته وما ملكت يمينه من النساء في آخر هذه السلسلة بإذن الله تعالى. خرجت عائشة رضي الله عنها في هذه الغزوة، كان المنافقون في كل موقف ينتهزون الفرص، يشككون ويدسون الدسائس ويمكرون حنقا وحسدا وبغضا للإسلام والمسلمين. كان زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، وكان الرجل قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت الأوس والخزرج قد أعدوا له عدة ليملكوه عليهم وليتوجوه ملكا على المدينة، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد غير ذلك فخيبه وخيب آماله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام معه وأسلم الناس، فكانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهم لأنفسهم، فعظم ذلك في قلبه وأبى أن يحسن ويحسن إسلامه، فكان يبغض الإسلام ويظهر السماحة والإيمان، ولكن الله سبحانه وتعالى كان في كل موقف يفضحه ويكذبه. في أثناء الطريق حصل شجار بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، ورد الناس على ماء المريسيع، كان هناك رجل يعمل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقال له جهجاه الغفاري، فازدحم على الماء هو ورجل من الأنصار يقال له سنان بن وبر الجهني، ذاك غفاري وهذا جهيني، ذاك من المهاجرين وذاك من الأنصار، فاقتتلا على الماء، فصاح الجهيني يا معشر الأنصار، وصاح المهاجري يا معشر المهاجرين. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. بلغ ذلك الخبر إلى المنافق عبد الله بن أبي ابن سلول، فغضب وعنده رهط من قومه وفيهم صبي غلام صغير يقال له زيد بن أرقم، فقال في غضب يظهر ماذا في داخله: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في صدورهم. فقال ذاك المنافق: أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما نحن وهم إلا كما قال الأولون: سم كلبك يأكلك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. خاب. ثم أقبل على من حضره فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، حللتموهم في بلادكم وأعطيتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما في أيديكم لتحولوا عنكم إلى غير دياركم. همس الكلام هذا ووصل إلى أذن زيد بن أرقم ذاك الغلام. زيد بن أرقم فتى صغير لا يريد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل قال لعمه، وكان عنده عمر، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، مر عباد بن بشر فليقتله. فقال: كيف يا عمر؟ يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لا، ولكن أذن بالرحيل. كان النبي صلى الله عليه وسلم واسع الصدر حليما رحيما، فأذنوا بالرحيل. وكانت ساعة يكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتحل فيها، فتجهز الناس وارتحلوا. فلقيه أسيد بن حضير فحياه وسلم وقال: لقد رحلت في ساعة منكرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ يريد المنافق ابن أبي سلول. فقال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: يا رسول الله، فأنت تخرجه إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال: يا رسول الله، ارفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك وأكرمنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه ليجعلوه ملكا على المدينة، فلما جئت كأنه رأى أنك سلبته ملكا كان له، فارفق به. مشى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، ثم تابع المسيرة حتى أصبح، ثم صدر على الناس حتى آذتهم الشمس، بقي يسير حتى من حر الشمس توقفوا، ثم نزل بالناس. استراح الناس من شدة الحر، فلم يلبث الناس أن وجدوا راحة في نزولهم فوقعوا نياما. وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليشغل الناس عن هذا الحديث، لأن الحديث قد كثر في هذا الكلام. أما المنافق فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن ذاك الغلام قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره وبما قاله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحلف بالله أنه ما قال ما قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم من ذاك الغلام، ولا تكلمت به كما قال. وقال من حضر من الأنصار: يا رسول الله، عسى أن يكون هذا الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل فصدقه. قال زيد: ذاك الغلام الصادق ما أخطأت أذنه. قال: فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في خيمتي، فأنزل الله سبحانه وتعالى تصديقا لخبر ذاك الغلام، فأنزل الله تعالى صورة كاملة وسماها صورة المنافقون. إذا جاءك المنافقون، إلى قول الله سبحانه وتعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، إلى قوله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها على الغلام ثم قال: إن الله قد صدقه. كان لهذا المنافق ولد قد أسلم وحسن إسلامه، وكان من خيار الصحابة، وكان اسمه كاسم أبيه، فاسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. كان رجلا من خيار الصحابة الكرام، تبرأ من أبيه وتبرأ من أفعاله. فلما رجع الناس وقف على باب المدينة وسل سيفه وقال لأبيه بتجرد لله ولرسوله ولاء وبراء، قال: والله لا تتجاوز من مكانك ولا تنزل ولا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى تقول: أنت الذليل والنبي هو العزيز. فلما أذن النبي صلى الله عليه وسلم له بالدخول خلى سبيله، ولكن لم يطلق حتى قالها: أن النبي هو العزيز وأنه هو الذليل. رضي الله عن ابنه عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. قبل وصول الناس إلى المدينة النبوية حدثت هناك حادثة تحدث فيها الناس، وجعل المنافق يتحدث بها ويثيرها بين المسلمين. عرفت هذه الحادثة بحادثة الإفك. ما خبر هذه الحادثة؟ من الذي تولاها وتولى كبرها؟ ما دور عائشة رضي الله عنها بهذه الحادثة؟ ماذا حصل؟ وماذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع خبر عائشة؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الدرس القادم، والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.